محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. صرنا بالصحيفة 32. والأحكام من وجوب ومشروعية وكراهة وتحريم وإباحة، كلها تعلم عند أهل السنة بالشرع لا بالعقل. يعني كل الأحكام الشرعية، أن هذا فرض، أن هذا حرام، أن هذا يجوز، أن هذا مباح، عند أهل السنة والجماعة تعلم بالشرع. يعني الشخص لا يتوصل إليها بالعقل، لا، يتوصل إليها بالشرع، يعني مما نقل في الشرع من القرآن أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا مدخل فيه لرأي الشخص، يعني ليس للشخص أن يقول أنا توصلت إلى هذا الحكم برأيي ويعمل برأيه مخالفا للشريعة. الدين ليس بالرأي، الدين بالشرع. سيدنا علي رضي الله عنه قال: ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. يعني الشخص منا لو أراد أن ينظر إلى الرأي ينظر أنه مسح الخف يكون من الأسفل، لأنني أمشي عليه يكون الأسفل إلى جهة الأرض، لكن الرسول مسح الخف من أعلاه، معناه الدين بالنقل ليس بالرأي، ليس برأي الشخص، ينقل نقلا ماذا قال الرسول، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي تنقسم كذلك إلى قسمين: معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة. فالقسم الأول كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، من أنكر شيئا منه كفر إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو متأولا تأولا يدفع عنه الكفر. يعني أمور الدين قسمان: قسم معلوم من الدين بالضرورة وقسم غير معلوم من الدين بالضرورة. في درس أمس شرحت ما معنى معلوم من الدين بالضرورة، يعني اشتهر بين المسلمين حتى صار يعرفه العالم ويعرفه كما يعرفه الجاهل، هذا يسمى معلومة من الدين بالضرورة. وذكرت أمثلة، قلت مثلا الصلاة، إذا قلنا الصلاة كل المسلمين يعلمون أن الصلوات الخمس مفروضة، هذا معلوم من الدين بالضرورة. شرب الخمر حرام، كل المسلمين يعلمون أن شرب الخمر حرام، هذا من أنكره يعني قال فيه بخلاف الشرع يكفر إلا أن يكون نحو قريب عهد الإسلام، يعني أسلم من قريب ولا يعرف أنه عند المسلمين جد صلاة فأنكر الصلاة، لا يعرف أنه في دين المسلمين حرام شرب الخمر فأنكر شرب الخمر، هذا لا يكفر، هذا الشخص لا يكفر، لأن هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالشرع. هذا مش الإنسان يفكر هكذا في تفكيره فيكتشف أن الصلاة فرض أو أن شرب الخمر حرام، لا، يعرفه من صاحب الشرع، من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الشيء الذي يسكر هذا لا يجوز أن يتناوله الشخص أن يشربه، ولو كان لو شرب قليلا منه لا يسكر، لكن إن شرب الكثير يسكر حرام، لو نقطة واحدة تصير حراما. الرسول قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل شيء يسكر يكون خمرا وكل خمر حرام، في الشرع حرام. كذلك الشخص الذي لا يكفر إذا تأول في هذا الأمر فظن فيه بخلاف الشرع، مثل ما حصل أيام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في زمان أبي بكر امتنعوا من دفع الزكاة، قالوا هذه الزكاة كانت واجبة أيام الرسول، الآن لا تجب الزكاة علينا، لا تجب. تأولوا آية في القرآن تأولا غير صحيح، لكن العلماء لم يكفروهم، كتأول مانع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعض آيات القرآن على غير معناها، فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم مع خطائهم في التأويل دفع عنهم تأويلهم الحكم بالتكفير، فلم يكفرهم الصحابة مع أنهم قاتلوهم على منع الزكاة كما قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام. يعني إذا في حاكم إسلامي وأناس ارتدوا، كانوا مسلمين وارتدوا، هذا الحاكم يجب عليه أن يقاتل هؤلاء المرتدين إذا كان لهم قوة وتمنعوا من الدخول في الإسلام حتى يدخلهم في الإسلام، تنفيذا لحكم الشرع الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهو حديث صحيح رواه البخاري. أبو بكر بعد وفاة الرسول كان توجد قبائل من العرب ارتدوا، يعني كانوا مسلمين وكفروا، تبعوا شخصا يسمى مسيلمة الكذاب، ادعى النبوة، هو اسمه مسيلمة ابن حبيب، المسلمون سموه مسيلمة الكذاب لأنه ادعى النبوة. فهؤلاء كان فيهم قوة وكانوا آلافا، فأبو بكر ماذا فعل؟ أرسل إليهم جيش المسلمين حتى يقاتلهم ليرجعوا عن كفرهم. كان في هذا الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وأصحاب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شعارهم في هذه المعركة: يا محمداه يا محمداه، يعني ينادون يقولون يا محمداه. هذا معناه أن نداء الرسول بعد موته ليس شركا وليس حراما وليس معصية، هذا النداء معناه الاستغاثة بالرسول، يعني كأنهم يقولون: يا محمد أدركنا بدعائك إلى الله حتى ننتصر في هذه المعركة. فكان خالد رضي الله عنه ينادي بشعار المسلمين في تلك المعركة ويقول: يا محمداه يا محمداه، فإذا دخل يقتل يتغلب على الكفار. المسلمون قتلوا في هذه المعركة 10,000 من المرتدين، ومات من المسلمين نحو 600 شخص. احفظوا هذه الرواية، هذه الرواية رواها حافظ مجتهد اسمه محمد بن جرير الطبري في كتاب له اسمه التاريخ. هذا معناه أنه يجوز للمسلم أن يقول يا محمد، وأن هذا ليس شركا وليس حراما وليس معصية، بل على هذا الوجه لا بأس به. لا يوجد واحد من المسلمين أنكر هذا، ما في واحد من المسلمين قال اللي بيقول يا محمد يكون مشركا، أو إذا قال يا علي أو يا جيلاني أو يا رفاعي يكون مشركا. لا، المبتدعة المشبهة المجسمة هم الذين قالوا ذلك، قالوا إذا واحد قال يا محمد بعد موت الرسول صار مشركا، نسبوا إليه الشرك. هؤلاء الصحابة متى قالوا يا محمد؟ متى قالوها؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا احفظوه. كذلك البخاري له كتاب اسمه الأدب المفرد، في هذا الكتاب يروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عمر كان رجلا صالحا كما قال عنه الرسول ذلك. الرسول قال: إن عبد الله رجل صالح، شهد له بالصلاح. كان أصابه خدر في رجله، الخدر شبه الفالج، شلل جزئي يعتري الرجل، تعطلت رجله من الحركة. فبعض الناس الحاضرين عنده قالوا له: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. فكأنما نشط من عقال، يعني تعافى فورا. العقال يعني الجمل الذي تربط رجله حتى لا يسير، هو كأنه كان مربوطا وتعافى فورا، انطلق يمشي بعد أن قال يا محمد. هذه رواها الحافظ البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواها ابن تيمية الذي هو يعتبره المشبهة إماما لهم، له كتاب اسمه الكلم الطيب. الكلم يعني الكلام، الطيب يعني الحسن. يعني يقول ابن تيمية: هذا الكتاب كل ما فيه كلام حسن، كل ما فيه كلام طيب. فيقول: فصل في الرجل إذا خدرت، يعني عمل فصلا خاصا بهذا. عن الهيثم بن حنش قال: خدرت رجل عبد الله بن عمر، فقيل له: اذكر أحب الناس إليك. فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني معناه أن ابن تيمية يقرر هذا ويستحسن هذا ويقول عنه كلام طيب، كلام طيب يعني كلام حسن. فالذي يكفر من يقول يا محمد يكون كفر الصحابة، وكفر خالد بن الوليد، كفر عبد الله بن عمر، وكفر ابن تيمية، لأنه ابن تيمية سمى هذا كلاما طيبا، يعني يكون عم يكفر الذي هو ينتسب إليه ويقول عنه إمام ويقول عنه شيخ الإسلام، وهو ليس بشيخ الإسلام، إنما هو إمام ضلالة ليس إمام هدى. ولا يدخل في هذا القسم من تأول بعض الآيات أو الأحاديث على غير معانيها فحملها على ما فيه مناقضة وتكذيب للشهادتين أو لأحدهما، كمن اعتقد أن الله جسم بسبب سوء فهمه لآية أو حديث. يعني هذا الاستثناء الذي ذكره العلماء لا يدخل فيه من تأول بعض الآيات أو بعض الحديث تأولا فاسدا فنسب لله الجسم، قال أنا قرأت في القرآن الرحمن على العرش استوى فاعتقد أن الله جلس، الجالس يكون جسما، هذا لا يعذر، هذا كفر، لأن الجالس له قسم أعلى وقسم أسفل، الذي ليس له قسمان أعلى وأسفل لا يقال عنه جالس، لا يقال عنه جلسة. الجالس له ألية، الجالس له ركبة تنثني، الجالس له جسم ملتصق بجسم جلس عليه، الجالس له حد، له حجم، لأن الجالس على شيء إما أن يكون بقدره أو أوسع منه أو أصغر منه، فإذا هو مقدر بالمساحة، المقدر بالمساحة لا يكون إلها، يكون مخلوقا. الله قال في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون له مقدار بالمرة، لا مقدار صغير ولا مقدار كبير ولا مقدار بين الصغير والكبير، لا يجوز على الله. فإذا واحد قال لكم أنا اعتقادي الله له جارحة، اعتقادي الله له وجه بمعنى الجارحة، رأس بمعنى الجارحة، وقال أنا تأولت القرآن، لا يعذر، لأن هذا فساده يدرك بالعقل، العقل السليم يقضي بأن الخالق لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، نحن جسم، من خلقنا؟ الله، لا يجوز أن يكون له جسم. نحن لنا رأس، من خلقنا؟ الله، لا يجوز أن يكون له رأس. نحن لنا وجه بمعنى الجارحة، بمعنى هذا الجزء المعهود في الإنسان، الله تعالى لا يجوز أن يكون له مثل هذا الجزء. لما نقول نحن عملت كذا لوجه الله معناه ابتغاء مرضات الله، وليس معناه أن الله له مثل هذا الجزء الذي أنا أتصف به. لما نقول نحن الله قال في القرآن الكريم تجري بأعيننا، ليس معناه أن الله له عيون جوارح في جسم، هذا يكون وصف الله بأبشع الوصف والعياذ بالله. تجري يعني سفينة نوح، بأعيننا يعني بحفظنا، جرت سفينة نوح بحفظ الله تعالى. فإذا واحد قال لكم بس في الآية بأعيننا مش بعيننا، الجمع يفيد التعظيم في لغة العرب، يستعمل لفظ الجمع لإفادة التعظيم، تجري السفينة سفينة نوح بأعيننا يعني بحفظنا العظيم، هذا معنى لفظ الجمع هنا. كما في قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلام الله واحد، كلام الله واحد صفته في الأزل، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية، ليس ككلام العالمين. طب كيف جاء في القرآن الكريم كلمات ربي، معناه كلام الله العظيم، كلام الله العظيم. لو كان هذا البحر حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله العظيم لكان هذا البحر ينفد، وما يدل عليه كلام الله لا ينفد لا ينتهي، فكلام الله واحد. إذا واحد قال لكم أنتم تقولون كلام الله واحد، هذا قول أهل السنة، ذكره الحافظ البيهقي وأبو علي السكوني من علماء المغرب، كلام الله واحد معناه ليس متجزئا، ليس شيئا متجزئا. نحن كلامنا شيء يتجزأ. نحن حين ننطق انظروا بسم الله الرحمن الرحيم، الآن أنا نطقت بالبسملة بلفظي بكلامي، هذا الكلام مركب عبارة عن حروف، ونطقت به بصوت خرج مني صوت، ثم ابتدأت واختتمت، وفيه تعاقب، الباء قبل السين والسين قبل الميم، وانتفت الباء ظهرت السين، انتفت السين ظهرت الميم، هذا تعاقب، هذا لا يجوز على الله تعالى، هذا لفظي أنا، هذا لفظي أنا، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عبارة عن صفة الله الكلام. مثل لما أنا أقول الآن الله، يعني ذلك أن الخط بفمي وجرى على لساني؟ لا، إنما جرى على لساني حروف ألفاظ هي عبارة عن الخالق، العبارة شيء والمعبر عنه شيء. حين أقرأ القرآن بلفظي أنا بسم الله الرحمن الرحيم، قلت حروفا مركب فيها باء سين وميم، فيها تعاقب تدل على صفة الله، كلام الله عظيم. لذلك جاء اللفظ في الآية القرآنية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلام الله واحد، ليس كلاما متعددا، ليس شيئا متركبا. فإذا واحد شبه الله بخلقه وعلى زعمه استدل بأي نص من القرآن أو بأي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يرد عليه؟ يقال له القرآن لا يتناقض ولا يتعارض، في القرآن الكريم آية محكمة في سورة الشورى ليس كمثله شيء، لا يجوز أن يأتي أي نص في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون معناه حقيقة يعارض النص الذي هو محكم، ليس كمثله شيء، لا يجوز. فإذا قال لكم لكن شو معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه الله خلق العرش وهو قاهره وهو مسيطر عليه وهو مستول عليه. فإذا قال لكم طيب ليش العرش؟ ما ربنا مستولي على كل شيء، قاهر كل شيء، ليش العرش بالذات؟ لأن العرش أكبر جسم خلقه الله. إذا فهم أن الله قاهر ومسيطر على أكبر جسم وهو العرش، يفهم أن الله قاهر ومسيطر على كل الأجسام، على كل شيء. يعني إذا قالكم ليش إجا في القرآن الرحمن على العرش استوى، بعدين معناتها القهر والاستيلاء، وربنا قاهر كل شيء، نقول له نظير ذلك في القرآن أن الله قال وهو رب العرش العظيم، مع أن الله رب كل شيء، لما قال وهو رب العرش العظيم؟ ومعناه الله مالك كل شيء، لأنه إن فهم رب العرش يعني مالك العرش، إن فهم أن الله مالك أكبر الأجرام أكبر الأحجام، يفهم أن الله مالك كل ما دونه من باب الأولى، كل ما دون العرش، كل الأحجام التي دون العرش وهي كل شيء من المخلوقات لأنها دون العرش الله مالكها. فهذا نظير هذا، هذا مثل هذا. فأنتم تمسكوا بهذه الآية، شو ما قال المشبه لكم، شو ما تلا المشبه، شو ما قال يريد تشبيه الله، أنتم ماذا تقولون؟ الله قال ليس كمثله شيء. يعني إذا قال لكم الله قال تجري بأعيننا ولتحفظ على عيني مثلا، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء وهو بكل شيء محيط والله من ورائهم محيط، كل هذا الذي يتلوه الشخص المشبه من الآيات المتشابهة، أنتم ماذا تقولون؟ الله قال ليس كمثله شيء. لا يجوز أن يكون القرآن متعارضا مع ليس مثله شيء، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أي الآيات المحكمات، أم الكتاب أي المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير كل كتاب، ولا يجوز الخروج عنه في تفسير كل الكتاب. ما هو هذا الأصل؟ الآيات المحكمات، هن أم الكتاب، هن الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب، ولا يجوز الخروج عنه في تفسير كل الكتاب. التي هي الآيات المحكمات، وأعظم آية وأظهر آية محكمة في تنزيه الله هي آية ليس كمثله شيء، تليها آية وكل شيء عنده بمقدار. احفظوا هالكلام اللي عم بقوله، هذا كلام مهم. أعظم آية وأصرح آية في تنزيه الله ليس كمثله شيء، تليها آية وكل شيء عنده بمقدار. وسأعود لشرح معناها، معناها أنا خلقت كل شيء من هذا الخلق على مقدار مخصوص من الحجم، سواء كان جسما كثيفا يعني يمسك باليد يضبط باليد كالإنسان، أو كان جسما لطيفا كالريح والروح والنور الذي يخرج من اللمبة ويخرج من الشمس ويخرج من القمر، هذا يسمى جسما لطيفا يعني لا يضبط باليد لا يمسك باليد، هذا من خلقه الله. والله خلق الجسم الكثيف، فلا يجوز أن يكون جسما لطيفا ولا يجوز أن يكون جسما كثيفا. ثم انتبهنا لهذا، الله تعالى جعل للأجسام اللطيفة والكثيفة صفات، صفات منها الحركة والسكون، الحرارة، البرودة، اليبوسة، العفوصة، الحلاوة، كل هذه الصفات من صفات الأجرام، من صفات الأجسام. الله الذي جعل كل هذه الأجرام على هذه الصفات لا يجوز أن يكون مثلها ولا يجوز أن يكون متصفا بصفة كصفاتها، يعني الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون ولا بالهيئة ولا بالقعود ولا بالجلوس ولا بالاستقرار ولا بأي صفة من صفات المخلوقين. هذه قواعد في الدين، جواهر من علم العقيدة، ينبغي أن تعلم وتحفظ وتفهم وتحفظ للصغار حتى يردوا على المشبهة، حتى يردوا على المجسمة، حتى يعرفوا كيف الرد على هؤلاء المجسمة. واحد طفل عمره 7 سنوات أدخل إلى مدرسة المشبهة في السعودية، فأول ما دخل الأستاذ أول حصة أستاذ من المشبهة قال يا أولاد أين الله؟ الأولاد في عادتهم كأهليهم الجهال قالوا الله في السماء، فقام الطفل الصغير المتعلم قال لا يا أستاذ الله منه في السماء، الله موجود بلا مكان، عمره 7 سنوات. فصرخ عليه وأنبه فذهب إلى أهله يبكي، قال لهم الأستاذ اليوم بيقول أين الله؟ الطلاب قالوا في السماء، قلت لا الله موجود بلا مكان. من صغره تعلم حفظ. الآن بعد هذا العمر شو ينبغي بعد أن حفظ هذا؟ أن يتعلم الدليل على ذلك، أن يتعلم الحجة على ذلك لنصرة عقيدة أهل السنة. الدليل على ذلك سهل، من خلق المكان؟ الله. من خلق الجهة؟ الله. من خلق العرش؟ الله. من خلق السماء؟ الله. قبل أن يخلقها كان موجودا ولم تكن، يعني كان موجودا بلا جهة وبلا مكان، وما كان في عرش، والله لا يتغير، خلق العرش ما زال كما كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان، خلق السماء ما زال كما كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان. الجهة شيء مخلوق والمكان شيء مخلوق، الله خلقه، كيف يستسيغ عاقل أن يقول الله في شيء من خلقه؟ الجهة هو خلقها كيف يكون فيها؟ المكان هو خلقه كيف يكون فيه؟ العرش هو خلقه كيف يكون مماسا له؟ هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. يجب نصرة عقيدة أهل السنة بحفظ الأدلة. الآن شوفوا يا أخواتنا، الآن نحن في زمن غربة الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نحن الآن في زمن غربة الإسلام، في هذا الزمن أفضل جهاد الآن هو جهاد البيان، وهو أثوب جهاد. جهاد البيان معناه جهاد اللسان. الجهاد في الإسلام نوعان، جهاد السنان أي السلاح وجهاد البيان. نحن نشتغل بجهاد البيان الذي هو أحسن جهاد. إذا واحد جاهد الكفار بالسلاح قد حين يكون مستطيعا قد يقتل كافرا كافران 13 ثم قد يقتل، الذي يجاهد بالبيان قد يهدي المئات وقد يهدي الآلاف بجهاد البيان الذي هو يكون باللسان، يخرج أناسا من الكفر يعلمهم العقيدة فيترك العقيدة الفاسدة ويدخل في الإسلام. كيف يكون؟ بأي نوع من الجهاد؟ بجهاد البيان الذي يكون باللسان. فهذا الآن أحسن الجهاد، فهو الجهاد المستطاع عليه، ومن قام بذلك بجد في هذا العصر يكون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وقد فسدت الأمة، الآن فسدت الأمة. الذي يتمسك بالسنة مش معناها صلاة السنة، لا، سنتي معناه شريعتي التي جئت بها، وهي العقيدة والأحكام. ولأنه في عند في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استعمل الرسول السنة بمعنى ما يقابل الفريضة من الصلوات، ما جاء في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اصطلاحا حصل من العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة السنة في استعمالات الرسول عليه الصلاة والسلام معناها الشريعة، الشريعة يعني العقيدة والأحكام. هذا اصطلاح جديد لما نقولها صلاة السنة، لما نقول نصلي السنة، هذا اصطلاح جديد ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول في كلامه السنة هذا معناه، الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن فسدت الأمة، الآن من يتمسك بالشريعة، من يعلم التوحيد بجد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجد على حسب وسعه وطاقته، له أجر شهيد. الشهداء لهم 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، مسيرة 500 عام. هذا يحصل على هذا الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعملنا على هذا. ولا يدخل في هذا القسم من تأول بعض الآيات أو الأحاديث على غير معانيها فحملها على ما فيه نقضة وتكذيب للشهادتين أو لأحدهما، كمن اعتقد أن الله جسم بسبب سوء فهمه لآية أو حديث. وكذلك من تأول آية أو حديثا على غير معناهما فاعتقد أن شيئا في هذا العالم يحصل بغير مشيئة الله، أو أن أحدا غير الله يخلق ذاتا من الذوات أو فعلا من الأفعال. لأن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد لم يعرف الله تعالى، فكيف يكون مؤمنا؟ الذي يعتقد أن فعلا وجد بغير خلق الله لا يكون مؤمنا، الذي يعتقد أن جسما وجد بغير خلق الله سبحانه وتعالى لا يكون مسلما. وسواء في هذا الحكم من كان لم يتعلم الصواب في هذه المسائل فأخطأ لجهله، ومن كان تعلم الصواب ثم نسيه. ولذلك رد ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات وغيره قول ابن قتيبة بعدم تكفير من أنكر قدرة الله على كل شيء بسبب جهله، وقال ابن الجوزي إن إنكار قدرة الله على كل شيء كفر بالإجماع، ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر وغيره وأقروه. يعني إذا واحد قال الله ليس قادرا على كل شيء هذا كافر، ما في خلاف. إذا واحد شك قال الله قادر على كل شيء ولا مش قادر على كل شيء هذا كافر، من شك. أو واحد توقف قال أنا لا بقول الله قادر على كل شيء ولا بقول مش قادر على كل شيء، كمان هذا كافر. لابد أن يجزم المسلم أن الله قادر على كل شيء. بعض الذين هم من المتعالمين أدعياء العلم فسروا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم على غير وجهه، فقالوا من أنكر قدرة الله على كل شيء لا يكفر، فهؤلاء هم كفروا والعياذ بالله. فتنة، هذه فتنة. بعض الناس يقرؤون في الكتب لأنفسهم، ما وصلوا إلى حد التمييز في العلم حتى يعرف ما هو الحق وما هو الباطل فيعتقد ما يبدو له فيقع في الكفر والعياذ بالله. نفس الشيء الانترنت الآن، بعض الجهال إذا طرأت عليهم مسألة فيريد أن يسأل فيقول له بعضهم نسأل الشيخ جوجل، صاروا يسمونه شيخا على زعمهم، أنه بفتح الصفحات في جوجل كما هو معلوم، حين يسأل الشخص سؤالا الذي يظهر له أولا هو ما فتح كثيرا. الوهابية تصدروا في هذا في صفحات الانترنت والإجابة على أسئلة الناس، فتنفتح أولا في الغالب صفحات الوهابية، فإذا هو وضع السؤال سيطلع له كلام الوهابية. فإذا كان جاهلا لا يميز بين الحق والباطل، لا يعرف الفاسد من الصحيح السقيم من غيره، قد يقع في الكفر والعياذ بالله. العلماء قالوا لا يجوز استفتاء إنسان إلا أن يكون ثقة ذا كفاءة في علم الدين. جوجل ليس ثقة، ليس إنسانا أصلا، فهو لا ينبغي الاعتماد عليه. الكتاب نفسه حتى لو كان كتابا لأهل الحق لا يكون الشخص عالما بمطالعة الكتاب لنفسه بدون معلم، لا، لا يصل إلى أن يكون عالما بمجرد القراءة، ثم هو لا يفهمه بمجرد ذلك. الإنسان يأخذ العلم من أهل العلم، ثم بعد ذلك حتى يحافظ عليه يفعل شيئين، يذاكره كثيرا ويدرسه كثيرا، فيزيده الله فيه فهما إن فعل الشيئين، ذاكره راجعه كثير يعني، ويدرسه كثيرا حتى يزداد فيه فهما. أما غالب أحوال الناس إن سمعوا العلم ثم تركوه أنهم ينسون العلم. العلم كيف يحافظ عليه؟ يحافظ عليه بكثرة المذاكرة وكثرة التعليم، ليس بتركه، إذا أهمله ينساه. إذا كان في أيام سيدنا عمر لا كان في تلفزيون ولا كان في تليفون ولا كان في هذا اللهو اللي موجود الآن، قال سيدنا عمر قيدوا العلم بالكتاب، لأن أغلب الناس إذا سمعوا شيئا ينسونه، بعد ذلك ينسونه، كيف أما إذا قيده يعود إليه فيتذكر ما قد سمع. واحد عم يأخذ العلم 10 سنين يتذكر بعد 10 سنوات كل ما أخذ عادة، إن لم يكن يذاكر أو قيد أو يدرس هذا لا يتذكر. العلماء يقولون من حاز العلم وذاكره سعدت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. حياته يعني أن يبقى معك، أن تكون محافظا عليه، فإذا حياة العلم هي أن يذاكر هذا العلم. لذلك مثل هذا المجلس أنا أقول لكم سجلوا وكرروا سماعه. الشخص بعد أن يسمع المرة الأولى إذا سمع الثانية يقول توجد أشياء كأني ما سمعتها في المجلس، المرة الثالثة يقول كأنني ما سمعت هذا من قبل، فإن تركه وعاد إليه بعد شهر يقول أنا سمعت هذا أحيانا، أو بعد سنة يقول أنا كنت في هذا المجلس وقيل هذا الكلام وسمعته. هذا شأن الإنسان عادة. والقسم الثاني ما ليس معلوما من الدين بالضرورة سواء كان مجمعا عليه أم غير مجمع عليه، فمن أنكر حكما مجمعا عليه من أحكام هذا القسم لم يكفر، وسواء في ذلك التحريم والتحليل والوجوب والمشروعية إلا أن يعلم بحكم الشرع ويرده. يعني إذا كانت مسألة ليست معلومة من الدين بالضرورة وهذا الشخص أنكرها جهلا ليس عنادا، فهذا الشخص لا يكفر. هذه المسألة لو كانت مجمعا عليها أو غير مجمع عليها وكان إنكاره جهلا ليس عنادا للشرع، مثل المسألة التي ذكرتها أمس أن كل العلماء قالوا حرام أن يصافح الرجل الأجنبية، فإذا كان الإنسان جاهلا ظن أنه إن صافحها لا يحرم إن لم يكن بشهوة، بيقولوا الناس بنية طيبة عزامهم، بيقولوا أنه نيته طيبة ونيته صافية ما في إشي في قلبه، هذا نية هيك أنه عم يصافح بنت خالته أو بنت عمه أو مرت عمه أو مرت خاله، يظنون أنه هذا ليس حراما جهلا ليس عنادا، فهؤلاء لا يكفرون. وإلا فالرسول حرم ذلك صلى الله عليه وسلم، الرسول هو نفسه لم يصافح امرأة أجنبية ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، كان يصافح النساء بالقول، كان يبايع النساء بالقول ويصافح الرجال عند المبايعة. يعني في المبايعة لما بايع الرسول النساء وبايعكن على كذا وكذا وكذا لا يصافح النساء، لما بايع الرجال صافح الرجال، الرجال صافحوا النساء، ما صافح الرسول النساء، قال إني لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم بالقول، أما الرجال بايعهم رسول الله بالقول وصافحهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يأثم إثما كبيرا لخرقه إجماع الأمة. يعني الذي قال في هذه المسألة بخلاف الشرع لجهله وقع في معصية كبيرة، لأنه قال بخلاف ما اتفق عليه الأمة، يعني قال بجوز المصافحة بلا شهوة، لجهله لا يكفر لكن عليه معصية كبيرة، أفتى بلا علم بيكون. وذلك كالذي يستحل مصافحة المرأة الأجنبية من غير شهوة بلا حائل، أو الخلوة بها لغير معصية، لجهله بأن الشرع يحرم ذلك. هذا أغلب الناس يجهلونه، يعني إذا واحد بده يطلع بالأسانسير مثلا، فإذا جاءت امرأة وأراد أن يخرج تقول له ليش شو فيها طالعين بالأسانسير نحن شو، هذه خلوة محرمة، أن يكون رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد بحيث لا يطلع غيرهما عليهما اسمها خلوة محرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى النساء عن أن يختلين بالرجال، أن تختلي المرأة الواحدة مع رجل واحد، نهى عن ذلك. وأما ما كان مختلفا فيه بين الأئمة، يعني فيه عدة أقوال، نحن تكلمنا عن المجمع عليه، يعني اتفق عليه كل المجتهدين، وأما ما كان مختلفا فيه بين الأئمة من أحكام هذا القسم، فمن أخذ من العامة بقول أي إمام منهم دون قول إمام آخر فلا يكفر، وذلك كالعمرة، قال بعض الأئمة إنها فرض على المستطيع، وقال بعض بعدم فرضيتها، بعض الأئمة قالوا العمرة فرض على المستطيع، وبعض الأئمة قالوا سنة ليست فرضا، يعني هذا قول لأئمة الإسلام وهذا قول أئمة الإسلام، فمن أخذ بأي من القولين فلا حرج عليه إلا أن يعتقد أن الشرع جاء بإيجابها وينكره مع ذلك، أو يعتقد أن الشرع جاء بعدم إيجابها ويوجبها مع ذلك، فإنه يكفر عندئذ لتكذيبه الشريعة. يعني لا يجوز أن يقول في شيء حلال هو حرام، ولا في شيء حرام هو حلال، ولا في شيء فرض هو ليس فرضا، ولا في شيء ليس مفروضا هو فرض. لذلك نحن في تعليمنا للناس نقول لهم ما تقولوا مفروض عن شيء منه مفروض، وما تقولوا حرام عن شيء ليس حراما، مش لمزاج عنا. يعني بعض الناس يقولوا ما فينا نحكي كلمة، لا فيكم تحكوا كلمة، بس بشرط أن تكون لا تخالف شريعة الله. الله قال في القرآن الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ممنوع أن واحد يقول هذا حرام وهذا حلال من عندي رأي نفسه. وما أكثر ما يقوله الناس الآن، بيقولوا لازم عن شيء منه لازم، مفروض عن شيء منه مفروض، حرام عن شيء منه حرام، لا يقال لا يقال. وهذه الآية فيها النهي عن ذلك، والرسول نهى أيضا عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ذلك أن السبيل إلى معرفة فروع الأحكام إنما هو السماع والنقل ليس غيره، فقط بالسماع والنقل من أهل المعرفة عن الشرع، يعني لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هذه قاعدة انتبهوا لها واحفظوها، الحسن ما حسنه الشرع، القبيح ما قبحه الشرع. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. مش بالرأي، مش بالرأي، يعني ما اتفق عليه المسلمون، ما حسنه الشرع نقول عنه حسن، تطلعوا كيف الشغلة، الأمر، الموضوع منه بالرأي. شوفوا نحن نعلم أن البهيمة فيها روح وإحساس وشعور، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، يعني إذا أراد أن يذبح يحد الشفرة حتى يسرع في قتلها في إزهاق روحها، وليرح ذبيحته. وهك عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذبيحة شو عندها؟ شعور وإحساس. طيب الإنسان إذا أراد أن يعيش على التمر والحليب والنباتات يعيش بلا ضرر، لو عاش كل حياته بيعيش بلا ضرر، ومع ذلك الله أحل لنا نحن بني آدم أن نذبح البهيمة ونؤلمها بالذبح، بتتألم تتألم بتصير بتفرفر من الألم، وأن نزهق روحها لنستمتع بأكلها. الله له أن يحل ما يشاء وله أن يحرم ما يشاء، لا يعترض عليه. إذا واحد اعترض على الله يكفر، لأن بعض الناس يعترضون على الله، يموت ابنه مثلا بيصير معه سكري بيصيبه السرطان، بتقوم مرته بتموت بتصير بنته معها مرض، فيقول بعض الناس يا رب شو عملنا لك، لما تفعل بنا هذا، شو عاملين لك نحن، ما في غيرنا في الدنيا عايش، فيكفرون. من اعترض على الله كفر. مهما نزل البلاء على المؤمن كلما صبر، إن كان تقيا ترتفع درجته، إن كان عاصيا تكفر عنه المعاصي والخطايا. كان في واحد من التابعين اسمه عبد الواحد بن زيد، من كبار التابعين من الأولياء، أصابه فالج، تعرفوا الفالج، شق منه بطل يتحرك، يعلم علم يقين أن البلاء للمؤمن التقي خير ودرجة عند الله، فقال اللهم أذهب عني الفالج وقت الطهارة والصلاة، يعني بس بدي وقت الطهارة والصلاة كون سليم حتى أتوضأ أصلي. فصار إذا حان وقت الصلاة ذهب الفالج عنه، فيتوضأ ويصلي ثم يعود الفالج إليه. ليش؟ ليش بده ترتفع درجاته عند الله؟ الله يبتلي الأتقياء كثيرا ليناسب ذلك علو درجاتهم عنده، يعني هذا البلاء اللي بينزل على الأتقياء لأن درجاتهم عالية عند الله. لذلك الرسول قال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على حسب دينه، كلما كان في دينه صلبا كلما كان بلاؤه أشد، بخلاف تفكير بعض العوام يقولوا لو كان منيح ما بيصيبوا بلاء. لا، أكثر الأنبياء فقراء، أكثر الأولياء فقراء، مش الأغنياء أكثر، الأتقياء ليسوا في الأغنياء الأكثر، في الفقراء، الأتقياء في الفقراء أكثر من الأغنياء. الفقر منه سهل على النفس أن لا يجد الشخص كفايته، ليس سهلا على النفس، فكلما صبر ترتفع درجته. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع فأتكشف، فقال لها الرسول إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فهي ذكية، قالت له أصبر ولي الجنة، أصبر خذ الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، ولكن قالت ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فصارت تسرع، تعرفوا تسرع تقع هكذا الصرع، قال له صرع ولا تتكشف، ولكن ماذا نالت؟ الجنة، لأن الرسول جزم لها، قال لها أو تصبرين ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة، فهذا بلاء، بلاء شديد. فتذكروا دائما كلما زاد البلاء للمؤمن أجر ثواب، إن كان تقيا علو درجة، إن كان عاصيا حتى تكفر عنه المعاصي. أحيانا يبتلى الرجل ببلاء بلاء بلاء حتى يتطهر تماما من المعاصي، أحيانا يكون هذا البلاء في سكرات الموت حتى يخرج من الدنيا وليس عليه معصية، يعني وقد غفرت له المعاصي. سكرات الموت شيء شديد، أشد ألم يلاقيه الإنسان في كل حياته في سكرات الموت، أشد من كل ألم رآه في حياته. تسمعوا طلق الولادة تعرفوا، تسمعوا اللي عنده حصى بالكلوة قديش بيتألم، هذا أشد، أشد من هذا وأشد من هذا سكرات الموت. طب إذا واحد سأل ليش إذا واحد صالح وده تصير عنده سكرات الموت؟ إن كان عاصيا حتى تكفر عنه المعاصي، إن كان تقيا لترتفع درجاته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. يعني الرسول عانى من سكرات الموت، هو من أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. لما عانى منها؟ لأنه أعلى الناس درجة حتى ترتفع درجته عند الله صلى الله عليه وسلم. لا، هو بعض الناس يموتون فجأة لا يصيبهم هذه السكرات، بعض الناس تصيبهم هذه السكرات، نحن لا نعلم، الله أعلم، لأن بعض الناس لسانهم في الغالب ينحبس في هذه السكرات، ينحبس عن الكلام، لا يستطيع أن يصف ما هو فيه من الألم، لا يستطيع. لكن انتبهوا لهذا الشيء، ورد أن الإنسان في آخر وقته في الحياة أحيانا يصيبه عطش شديد ويكون لسانه منحبسا، لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يقول أعطوني ماء ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان بشبه ماء فيقول له كفر، أنا أسقيك من هذا الماء. فبعض الناس يكفرون في هذه اللحظة، يكفرون ويقبضون كافرين، ويكون خسر الدنيا والآخرة. هذه من فتنة المحيا والممات التي وردت، هذه من جملة هذه الفتن. حدثني رجل أعرفه أثق به، قال لي كان لي عم كافر يسب الله كثيرا، فكنت أراجعه لا يرجع، أراجعه لا يرجع، فلما قربت وفاته قال كنا عنده، فشخص ببصره هكذا، نظر في زاوية البيت وسب الله وقال هات المي، وهذا رأى ما ورد في الأثر، قال هات المي، ثم قبض مات. قال ثم أخذ ودفن في ضيعة اسمها شبعة في لبنان، في جنوب لبنان. قال أخذ ودفن، قال كان قربه شجرة ربط بها حمار، قال لي كأن الحمار بعد دفنه يريد أن يتمزق من إرادته الهرب والخروج، لأنه ورد في الحديث أن الكافر يضرب فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان، الإنس والجن لا يسمعون، البهائم والملائكة يسمعون. ثم الملائكة إذا دفن الشخص وهو غير مسلم ووجه إلى القبلة، الملائكة يقلبونه على وجهه. قال كنا شبابا فعدت أنا وأخي بعد نحو شهر، عندهم يدفنون في مكان مثل الخشخاشة، غرف ليس في باطن الأرض، فقال لأخيه تعال نذهب نرى كيف حال جسم عمنا هذا الذي كان يسب الله بعد أن مات. قال فدخلنا إلى الخشخاشة فوجدناه أسود كالفحم وقد قلب على وجهه. قال وكانوا عندما دفن وجهوه إلى القبلة، الناس لا يعرفونه كافرا، يظنون أنه من سائر المسلمين. عبرة، هذا عبرة لمن يعتبر، الإنسان الذي عنده اعتبار يعتبر بمثل هذا، أن الشخص قد يتعرض، هو كان من الأول يكفر وقد يتعرض في آخر حياته قبل القبض لمثل هذا. فالمؤمن يتمسك، يثبت على الإيمان، لا يلتفت إلى إبليس، لا يلتفت إلى الشيطان حين يقول له كفر ثم أنا أسقيك من هذا، لا، لأنه يكون خسر إذا مات على الكفر، خسر الدنيا والآخرة. هذا أو يعتقد أن الشرع جاء بعدم إيجابها ويوجبها مع ذلك فإنه يكفر عندئذ لتكذيبه الشريعة، ذلك أن السبيل إلى معرفة فروع الأحكام إنما هو السماع والنقل، يعني من القرآن أو الحديث ليس غير، لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فإن الله تعالى لو لم يوجب شيئا من الواجبات لما وجب علينا منها شيء، يعني لو أن الله ما فرض علينا الصلاة ما كانت فرضا عليها، لو أن الله ما أمرنا بأن نتبع محمدا ما كان فرضا علينا أن نتبع محمدا، نحن اتبعناه لأن الله أمرنا بذلك، ونصلي لأن الله أمرنا بذلك، ولا نكذب لأن الله حرم ذلك، ولا نشرب الخمر لأن الله حرم ذلك، ولو لم يحرم شيئا من المحرمات لم يحرم علينا منها شيء. الرسول لما بعث عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه الوحي بتحريم كل الأشياء دفعة واحدة مرة واحدة، بل على التدريج. فمثلا في أول الأمر، بس انتبهوا، الأنبياء لا يشربون الخمر ولا يدعون إلى شربها. ففي أول الأمر الرسول ما نهى الصحابة عن شرب الخمر، كانوا يشربون الخمر بس الرسول ما شرب ولا قال اشربوا، إنما ما كان نهاهم عنها، حتى كان بعضهم يسكر من شربها. ومرة حضر رسول الله في مكان صلى الله عليه وسلم وكان فيه جعفر بن أبي طالب، فكان شرب الخمر فقال للرسول ما أنتم إلا عبيد أبي. الرسول عرف أنه شرب الخمر وغاب عقله فتركه. هذا مثال عن شيء لم يحرم من أول الأمر، من أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ولا نبي شرب الخمر ولا نبي قال للناس اشربوا الخمر ولو قليلا، لأن الخمر قليله يدعو إلى كثيره وكثيره يفسد العقل، والأنبياء جاءوا لتعليم الناس مصالح الدين والدنيا، فلا يأمرون بشرب الخمر لا القليل منه ولا الكثير، لا يفعلون، هم في حد ذاتهم لا يفعلون ولا يأمرون الناس بهذا الفعل. لكن قبل أن يحرم شو كان بالنسبة للصحابة؟ ما كان حراما عليهم، كان مباحا لهم، لما حرم الرسول خلاص صار هذا الشيء حراما. ولا كان أي منها سببا للعذاب في الآخرة، فإنه سبحانه وتعالى يحكم بما يريد ويفعل ما يشاء، لا حامل له ولا ملجئ، يعني لا أحد يرغم الله تعالى على فعل شيء سبحانه وتعالى. هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، ولا يعترض عليه، يأمر بما شاء وينهى عما شاء، يشرع لنا ما شاء، يحل لنا ما شاء، ليس لنا أن نعترض عليه، ومن اعترض عليه والعياذ بالله كفر. فمن اعتقد ورود حكم في الشرع وأنكره مع ذلك فإنه يكفر، سواء كان متأولا أم لا، لأنه عرف أنه هيك الشرع وقال بخلاف الشرع مع علمه فهذا يكفر، وسواء كان هذا الحكم مجمعا عليه أم لا، معلوما من الدين بالضرورة أم لا. يعني طالما علم واعتقد أن الشرع هكذا فكذبه يكفر، لو كان ليس معلوما من الدين بالضرورة، لو كان ليس مجمعا عليه لكن اعتقاده أن الشرع هيك ومع ذلك قال بخلافه فهذا يكفر والعياذ بالله. وأما من خفي عليه حكم الشرع في أمر من الأمور، أي لم يعلم بحكم الشرع فيه فاعتقد أن حكمه في الشرع على خلاف ما هو حقيقة، أو قال خلاف الصواب لجهله بالحكم وظن أن ما يقوله هو حكم الشرع لا لأنه يريد أن يرده أو يعانده، فإنه لا يكفر. مثال على ذلك، اليوم جرت عادة الناس يشوفوا أرض مثلا في عمان وضع حولها سور، يقولوا هذه الأرض تتعمر، خلينا نسرع ناخذ شقة قبل ما تغلى. في الشرع لا يجوز شراء المعدوم، المعدوم يعني الذي هو ليس موجودا، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، شيء منه موجود ما بينباع. فالناس الآن يبيعون الهواء على زعمهم، يقولون بيقولوا مثلا بعتك هذا الطابق الأخير وبعتك الهواء. ما معنى بعتك الهواء على زعمهم؟ يعني هذا الهواء لا هواء استطاح على زعمهم له، يعني ليس لغيره أن يصعد إلى هذا السطح ويعمل، بيبيعوا الهوى، يقولون بيعتك الهوى، هوى حدا بيبيع الهوى، أو بيجي لعنده بيطلع على الخارطة، ما بنفوت بالتفاصيل بس عملكم مثال، بيقول له هالشقة هيدا عجبتني قد مساحتها، بيقول له 200 متر، شوف يا صالون سفرة كذا، خلاص عجبتنا خذ هاي دفعة أولى 20,000 دينار مثلا ونشتريها منك ب200,000. هل توجد شقة؟ لا توجد شقة، في عواميد وسقف؟ ما في عواميد وسقف ولا أحجار ولا شيء. هذا اسمه بيع المعدوم وشراء المعدوم. الآن الناس تعرف أنه حرام، أكثرهم ما بيعرفوا، لا يعرفون، حتى إذا كلموا في ذلك قد يعترض أحدهم. ما تقولوا للناس الجهال، هذا بعد تعليم العقيدة والأحكام المهمة الضرورية التي قبل هذا، يعلم الشخص أن هذا فاسد وأن هذا لا يصح، ولا واحد من الأئمة قال يصح أن تبيع شيئا لا وجود له بالمرة، بالمرة منه موجود بالمرة، معدوم يسمى معدوما. في طريقة شرعية حتى يحصل على ما يريد، يشتري قسما من الأرض مبدئيا، الأرض مثلا مساحتها بحيث بتسع 10 شقق، من قسم الأرض لعشرة أقسام، يشتري العشر مثلا من هذه الأرض باللفظ، هو العبرة بالشرع باللفظ، ثم بعد أن يقوم البناء يشتري هذا بما بقي من الثمن، دفع له النص مثلا أو الربع، لما يقوم البناء يشتري هذا البناء بعد أن قام، يعني صار في سقف، صار في عمدان، صار في حيطان، الآن يشتري شيئا موجودا. الناس يعرفون هذا في الغالب؟ لا، يسموه البيع على الخريطة، هذا مشهور في كل البلاد، صار مشهورا. هل هو معاملة صحيحة؟ لا، الناس يجهلون فلا يكفرون إن ظنوا صحة هذا لأنهم لا يعلمون، لكن هل ليس عليهم معصية بفعلهم هذا؟ لا، عليهم معصية، لأن الشخص قبل أن يقدم على معاملة عليه أن يعلم ما أحل الله منها وما حرم، كيف يصح البيع في هذا، كيف تكون المعاملة صحيحة. كل المعاملات هيك، يعني اللي بدأ تجيب خادم مثلا تسأل كيف أتعامل معه، كيف السبيل الشرعي، اللي بده يأخذ سيرفيس، اللي بده يأخذ تاكسي، مش هذه أجرة اسمها بالشرع، بده يتعلم كيف تكون المعاملة صحيحة. الناس يسألون عن هذا، ما بيسألوا، بقولوا هي ما كلنا هيك ماشيين، أو بقولوا ما كل الناس هيك بتساوي، إذا كان الناس الذين يعرفهم كلهم يغلطون يقلدهم في الغلط. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على أي شيء كانوا؟ على عبادة الأصنام، وبعض الناس على اليهودية، بعض الناس على المجوسية، كانوا على حق أم كانوا على باطل؟ كانوا على باطل. فإذا واحد قال ما كل الناس، ما شو كانوا يقولوا له المشركون للرسول؟ هذا ما ألفينا عليه آباءنا، يعني هذا الذي أنت تنكر علينا هذا ما وجدنا عليه الآباء. هل قال لهم الرسول ها إذن ابقوا على ما أنتم عليه الآباء، أم قال لهم هذا شرك، عبادة الأصنام شرك، اتركوا هذا؟ وهيك نحن وجدنا غلطا، إن كان الشخص يتقبل نقول له هذا غلط. فالحكم شو هو؟ الناس الذين يعملون بخلاف الشريعة ولا يظنون أن هذا يخالف الشريعة، فيظنون أن هذا حلال لجهلهم بالدين، لا يكفرون، فإن كانوا يقبلون يعلمون. خذوا قاعدة، الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون، هذه قاعدة، الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. مثل الدواء، إذا واحد راح عند الطبيب ويريد منه أن يأخذ قنينة الدواء، بيقول له صفق هالقنينة الدواء أنت وعندي هلأ وتتعافى إن شاء الله، ولا قد يروح فيها هذا إذا أخذ القنينة، شو بيقول له؟ تأخذ ملعقة مثلا في اليوم، ملعقتين في اليوم. ليش؟ يعطيه من الدواء بقدر ما يصلح له، ونحن نعطي العلم للناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلونه حتى يستفيدوا منه. يعني هلأ إذا جبت أنا واحد مقبل، قل له تعال في شيء اسمه علم ضروري، بده 3 أيام، تعال من نام أنا وياك 24 نبقى مع بعض ساعة درسة، كيف شو بيستوعبوا هذا عادة بأنه يعطى كل هذا العلم في مجلس أو مجلسين أو 3 مجالس متواصلة ساعات طويلة؟ لا، في الغالب لا. بتخلوا الأسئلة لخلص؟ على هي قصة الدواء، لأنهم أحسن ما أنساها، لأن إحنا أوقات كتير منقول بعد بدهم يبيعونا دواء، لا ما عليك ضرر، هذا إنكار. ومثله من كان تعلم الحكم في الشرع ثم نسي فظنه على خلاف ما هو في الواقع، سواء كان هذا الحكم في الأصل معلوما من الدين بالضرورة أم لا. يعني إنسان كان تعلم حكم الشرع في مسألة ثم نسيها وصار كأنه لم يعلمها، فقال فيها بخلاف الشرع، ليس عنادا إنما نسي الحكم، فهذا لا يكفر. واحد تعلم، يعني حولكم مسألة كمان من المجمع عليه، يقول العلماء إذا كان الشخص عاملا عند شخص بأي عمل، بناء حفر بئر، بناء سقف بلاط، فوقع حادث لهذا العامل فتأذى انجرح أو مات، كل العلماء يقولون المالك ليس عليه شيء، ليس عليه غرامة، ليس عليه كلفة الدواء، ليس عليه دية، لا هو قتله ولا خطأ ولا عمدا، يعمل في حفر بئر مات، وقع، سقط من البناء، وقع، سقط عليه السقف، وقع، صاحب البناء ليس عليه شيء. هاي مسألة عم بذكركم إياها إجماعية، يعني ما فيها خلاف. اليوم الناس ما عندهم هذا العلم في الغالب، عندهم نظام وقانون ماشيين عليه، وقع بالبير، ها تعالوا عند صاحب العمارة، صاحب الحفرية، هاي تعال بدك تشوف شو بدك تعملنا، شو بدك تدفع لنا، أو انجرح راح على المستشفى، تعال خده على المستشفى وتكلف عليه. مقرر عندهم أن صاحب الملك هو يتكلف بالجراحات، هو يتكلف. هذا عندهم عن عناد للشرع أم عن جهل؟ عن جهل. فما داموا قالوه عن جهل لا يكفرون، لكن لا يجوز لهم ذلك. كان عليهم أن يسألوا أهل الشرع. كان الناس أيام الرسول شو يعملوا؟ يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش امرأة ظاهرها زوجها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته؟ كان الظهار في الجاهلية يعدونه طلاقا، مجرد أن يظاهرها تحرم عليه. نزل الوحي القرآني على الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الظهار، أن الرجل إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ولم يطلق فورا حرمت عليه حتى يخرج الكفارة، يعني لا يجوز أن يجامعها حتى يخرج كفارة الظهار، فإن أخرج الكفارة حلت له. من أين عرفوا الحكم؟ كان مقررا عند الناس أنه بالظهار طلاق، خلاص تحرم عليه. من أين؟ بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هيك كان الناس يعملوا. مات رسول الله صار الناس يأتون الصحابة، راح الصحابة صار الناس يأتون التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. اليوم صار الناس يأتون الانترنت ويأتون مشايخ الجهل والفساد، فعم فيهم الفساد. القاعدة الثانية، كل قول أو فعل أو اعتقاد فيه استخفاف بالله أو رسله أو كتبه أو ملائكته أو أحكامه أو وعده أو وعيده أو شعائره أو معالم دينه، المعنى واحد، شعائر جمع شعيرة اللي هي المعلم، كالأذان كالصلاة كالحج كالزكاة، يعني واحد استهزأ بالحج استهزأ بالزكاة، قال مثلا الحج هذا موضة قديمة خلاص شو الناس بعدها بتروح على الحج، أو استهزأ بالصلاة قال له بعدكم بتصلوا أخلصنا، كانت الصلاة من زمان هلا بعد في صلاة. أي شيء من الدين معلوم أنه من الدين، إذا واحد استخف به استهزأ به يكفر والعياذ بالله. أو آياته فهو كفر. ذكرين نحن المراجع تحت من أي الكتب موجودة، لأنه أنتم بتعرفوا المعاناة مع الناس اليوم، مواجبتوا هالحكي هاد من واجبتوا، فنحن حاطين هالمراجع، أنه قال العالم الفلاني بالكتاب الفلاني هذا الكلام، قال العالم الفلاني بالكتاب الفلاني هذا الكلام. يعني هلا خبروني هون نحن عنا سلسلة اسمها الثقافة الإسلامية، تعرفوها كتب الدين، مكتوب فيها أن دين جميع الأنبياء الإسلام. فواحد من يعني لهم مركز قال مواجبتها أنه دين كل الأنبياء الإسلام، هذا صار ينكر، يعني يستنكرون شيئا موجودا وين؟ في القرآن وفي الحديث، واتفق عليه كل الأئمة، واتفق عليه كل الأئمة أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. شو يعني دينهم واحد؟ لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، واحد. شو هذا الدين؟ الإسلام. ما في دين صحيح إلا الإسلام. أنا كنت درس بمدارس اسمها المقاصد الإسلامية، فكنت أنا شايل كتاب المقرر وأنا أدرسهم العقيدة، أن الطلاب بحاجة العقيدة، فأعطيتهم أن دين جميع الأنبياء الإسلام. كان عندي اثنين بيدرسوا، بنتين أولاد المديرة، فبعتت وراي قال يا أستاذ كيف بتقول للبنات أنه دين كل الأنبياء الإسلام؟ هذا سنة 80، شوفوا الجهل من أمتى. قلت لها الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالت لي إذا بتريد، لكن موسى وعيسى ما شن إجوا اليهودية والنصرانية، من إجت المسيحية واليهودية؟ تظن أن عيسى كان يهوديا كان نصرانيا، وأن موسى كان يهوديا والعياذ بالله، هذا ظنها مع ذكر الآيات والأحاديث ما اقتنعت. طب شو بنعمل؟ ما أنتوا نفس المعاناة بتعانوا. ما اقتنعت، يعني نحن نذكر الدليل كما قال بعضهم: علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني أنا أفعل ما علي، ثم إذا كان الشخص لا يفهم ماذا نفعل؟ فعلنا ما علينا. نعم، علي نحت القوافي من معادنها، لكن هذا لا يقال لكل الناس. وما علي إذا لم تفهم البقر. وسوف ترى إذا من جل عنك الغبار، فرس تحتك أم حمار. الذي لا يفهم ماذا نقول له؟ يعني يذكر له الدليل. كنا مع الشيخ رحمه الله هنا في المفرق، فجاء دكاترة من جامعة، فدرس الشيخ رحمه الله الدرس، ثم تكلم بعض الدكاترة فاعترضوا على مسألة يقولها الشيخ في كتبه مقررة ولها مرجع من كتب الحديث. فرحم الله الشيخ عبد الله ذكر لهذا الذي يتكلم معه، دكتور هو على زعمه دكتور في الحديث، ذكر له حديثا، فقال ذاك الدكتور قال له: لا هذا مش حديث. فنظر إليه قال له: أعوذ بالله، كيف تقول هذا؟ هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: لا، دمنه بصحيح مسلم. يعني ماذا يقول؟ موجود الحديث في صحيح مسلم. ذهبنا إلى إربد وفتحت صحيح مسلم، قال للشيخ ابحث في باب كذا، فأريته إياه. يعني هو طلب مني، قال: خذوه إلى هذا الدكتور. هكذا بعض الناس عندهم عناد. هنا لما كنت أدرس في عمان، واحد من أحبابنا قال لي، شخص يناقشني في البلد، عنده دكان في البلد، يقول لي: المنتحر كافر. قلت له: لا، ليس كافرا، إن لم يستحل قتل المسلم لا يكفر، وهذه المسألة إجماعية ما فيها خلاف. قال لي: بدنا الدليل. فأتيت له بصحيح مسلم شرح الحافظ النووي، يذكر فيه عنوان: باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، ويذكر حديثا للرسول لما صحابي مرض فما صبر قطع براجمه فشخب الدم من يديه فمات انتحر، فرآه صاحبه في الرؤيا بهيئة حسنة وقد غطيت يداه، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي لهجرتي إلى نبيه. وكان قتل نفسه، قال له: وما بال يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح لك ما أفسدت. فأصبح فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: اللهم وليديه فاغفر. يعني لو كان كافرا لا يدعو له بالمغفرة. أخذ أخونا الكتاب صحيح مسلم بشرح النووي، مش أنا مؤلفه، وأراه الكتاب، فذاك صعقة، انزعج، كيف في كتاب مكتوب فيه هيك؟ فصار يقلب الكتاب صحيح مسلم الحافظ النووي، قال له: شوف، أنه ضمير، يعني هالكتاب صحيح بس هاي أنتوا دخلتوها فيه. إلى هذا الحد العناد، إلى هذا الحد العناد. فأخبرت الشيخ عبد الله رحمه الله، فقال لي: قل له، ليقل له: ايتي بالنسخة من عندك، يعني روح انت جيب الكتاب وشوف في شو حتقول. نحن نريد الخير لهم، لكن هم لا يريدون الخير لأنفسهم. هذا الذي يعاند ماذا نفعل له؟ نقول له مثل هذا البيت، شن هيك: وقد قسم العلماء اللفظ المكفر إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر. يعني العلماء قالوا اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا. الظاهر بحسب وضع اللغة يكون له أكثر من معنى، وجهان فأكثر، يعني معنيان فأكثر، ولكنه إلى المعنى الكفري أقرب. وأما الصريح فليس له بحسب وضع اللغة إلا وجه واحد كفري، هذا يسمى صريحا. قالوا: فمن تكلم بلفظ ظاهر له معنيان فأكثر، أحدهما متبادر وهو الكفر، والآخر غير متبادر، لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. يعني إذا واحد تكلم بجملة فيها كلام يحتمل أكثر من معنى، معنى كفريا ومعنى غير كفري، لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا تبين منه أنه يريد المعنى الكفري، لأن اللغة العربية واسعة، بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى. وأما من تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر ولا يسأل عن مراده ولا يقبل له تأويل إلا أن يكون لا يعرف أن هذا اللفظ معناه صريح في الكفر بل يظن أن له معنى آخر غير كفري فإن هذا اللفظ عند ذلك ليس له بالنسبة إليه حكم الصريح. مثال ذلك، مثال هذا قول بعض الناس ما في الوجود إلا الله، هذا لفظ صريح في الكفر أصلا، أو لا موجود إلا الله، هذا لفظ صريح في الكفر، أو هو الكل، فإن هذه الألفاظ من صريح الكفر بحسب معناها اللغوي، لأن معناها أن العالم هو الله، لكن من الناس من لا يفهمون منها هذا المعنى، بل يظنون أن معناها أن الله هو مدبر كل شيء، فهؤلاء لا يكفرون إذا قالوا هذه الكلمة وإنما ينهون عنها ويبين لهم فساد معناها، بخلاف الذين وضعوا هذه الكلمات لأول مرة وكانوا يفهمون هذا المعنى الذي هو توحيد الله والعالم، أي جعل الله والعالم شيئا واحدا، فإنهم يكفرون. يعني الذي يقول لا موجود إلا الله معنى كلامه أن العالم هو الله، لما يقول لا موجود إلا الله يعني هذا العالم هو الله والله هو العالم، فهذا كفر صريح في الأصل والعياذ بالله. لكن بعض الناس لما يقولوا لا موجود إلا الله يفهمون أن الله هو وحده مدبر العالم، مثل بعض العوام حين يريدون القيام شو بيقولوا؟ يا رب ما في غيرك يا الله. شو معنى ما في غيرك؟ يعني لا موجود إلا هو. ماذا يفهمون؟ هل يفهمون أنه لا يوجد إلا الله، أي هذا العالم هو الله والله هو العالم؟ لا، يفهموا ما في غيرك يعيننا حقيقة، يأتدك الذي تخلق العون. لا يكفرون، لا يكفرون لكن ينهون عن هذا اللفظ، لا يكفرون لكن ينهون عن هذا اللفظ، إلا إذا كان يعتقد أن الله والعالم شيء واحد، فهذا كفر والعياذ بالله. كمان اللي بيقول هو الكل عن الله، إن عنا أن الله والعالم شيء واحد كمان هذا يكون كفرا في عقيدة اسمها عقيدة وحدة الوجود، يعتقدون أن الله والعالم شيء واحد يسموها عقيدة وحدة الوجود، هي عقيدة كفرية. وفي عقيدة اسمها الحلول، يعتقدوا أن ربنا حل في العالم، يعني يقولون الله في كل شيء، لما واحد منهم يلتقي بصاحبه يقول له مرحبا يا الله، فيقول له ذاك مرحبا يا الله. ويقولون إذا صافحت المرأة الأجنبية لا ينتقض الوضوء لأن المصافح والمصافح شيء واحد وهو الله، هكذا يقولون. هؤلاء يسمون الشاذلية اليشرطية، هذه عقيدتهم، اسمهم الشاذلية اليشرطية، موجودون في الأردن، في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في السعودية، في اليمن، لهم وجود، يسمون الشاذلية اليشرطية، هؤلاء عقيدتهم فاسدة والعياذ بالله. كذلك عقيدتهم فاسدة، اليزيدية عقيدتهم فاسدة. وهؤلاء كانوا من ملاحدة المتصوفة المنتسبين إلى الإسلام، وصلت إليهم هذه الكلمة من بعض فلاسفة اليونان، فسرت منهم هذه الألفاظ إلى أسماع بعض العوام من غير أن يعرفوا معناها. ثم منذ نحو قرن ظهر من أناس ينتسبون للشاذلية اليشرطية القول بهذه الكلمات مع اعتقاد معناها الذي هو كفر وهو المعنى الأصلي لها. وهؤلاء تارة يقولون الله حال في كل شخص، وتارة اتحاد الله بالأشخاص. كذلك إن ظن شخص لجهله بالمعنى اللغوي، أن الكلمة الصريحة في الكفر تحمل في اللغة وجهين، أحدهما كفري والآخر ليس فيه كفر، ونطق بها ومراده غير المعنى الكفري، فإنه لا يكفر، بخلاف من عرف أن الكلمة صريحة بحسب وضع اللغة وولد معنى آخر لها بزعمه فقصده من غير أن يعتقد المعنى الأصلي لها، لكن تلفظ بها عمدا مع فهمه للمعنى الأصلي، وذلك كقول بعض السفهاء أخت ربك، أو قول بعضهم لبعض يا ابن الله، فهؤلاء يكفرون مع أنهم لا يقصدون المعنى، يعني لا يقصد المعنى ولا يعتقد أن الله له ولد، لكن يقول أخت ربك ويا ابن الله، ويقول لزوجته أحيانا يا بنت الله، هذا كفر صريح لو لم يقصد المعنى ولو لم يعتقد المعنى، لكن هو يعرف المعنى، فهذا يسمى كفرا صريحا، مثل اللي بيقول خوت ربي، جننت ربي، دوخت ربي، هلكت ربي، أبوس ربك والعياذ بالله، كل هذه الكلمات تسمى كفرا صريحا، الشخص يفهم المعنى أو يقولون الله يأكلك، هذا أيضا كفر صريح، لأن الأكل معروف ما معناه، هذا يسمى كفرا صريحا والعياذ بالله. وهؤلاء قسم منهم يقولون بالعامية يا ابن الله بدون هاء من لفظ الجلالة، وهم يفهمون من هذا اللفظ الله، لأن عندهم الله بالهاء والله بلا هاء واحد، يعني لو قال يا ابن الله مش يا ابن الله، وهذا لفظ العوام أيضا يكفر، لأنه هو يفهم من الله الله، هو لا يجوز أن نقول الله، نحن في كلامنا نقول الله عبد الله لا إله إلا الله، ما منه لا إله إلا الله وممنوع العبد الله. إذا واحد أراد أن يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، هل يصح؟ لا، يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر، فلا يجوز أن يقال عبد الله عبد الله، ولو ضحك الناس، أليس الرسول ضحك منه بعض الناس؟ أليس قال لهب لما نفذ الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وجمع أقاربه ودعاهم إلى الإسلام إلى توحيد الله، قال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، سب رسول الله، سب الرسول، والرسول ماذا قال له؟ قال لهم أن يؤمنوا، أمرهم بالإسلام، أمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ومع ذلك سبه أبو لهب. نحن لا يضرنا سب الناس لنا أو محاربة الناس لنا طالما نحن على الحق بفضل الله تعالى، حتى لو نطق بالصريح وهو ناس للمعنى الكفري الذي كان يعرفه قبلا ولم يكن يفهم منه عند النطق إلا معنى ليس فيه كفر فلا يكفر. ويعلم من هنا أنه لا ينبغي التسرع في إطلاق التكفير على شخص نطق بكلام غير صريح في الكفر، انتبهوا، أما الصريح فورا نحكم عليه، ولكنه ظاهر في المعنى الكفري قبل العلم بمراده، يعني نشوف ماذا أراد في لفظ يحتمل أكثر من معنى ونحكم عليه على حسب مراده. ولا إطلاق التكفير على من نطق بالصريح من غير أن يعرف معنى اللفظ ويعرف كونه صريحا، كمان اتكلم بكلام صريح مثل لا موجود إلا الله أو هو الكل، أو لا أو الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود، هذا كله كفر صريح، لكن العوام بعضهم لا يفهم المعنى الكفري منه فيحكم عليه بحسب فهمه، لأنه ما بيعرف أنه هذا صريح، يعني كلمة الله موجود في كل الوجود صريحة في الكفر، كلمة الله موجود في كل مكان معناه منبث ومنتشر في كل مكان، فهذه صريحة في الكفر، لكن كيف نحكم على القائل؟ على حسب فهمه. ليش؟ لأنه يظن أنها تفيد غير هذا المعنى الذي هو معناها الأصلي، يظن أنه معنى الله موجود في كل الوجود، الله عالم بكل شيء، أو الله موجود في كل مكان، يظن هو معناها الله عالم بكل مكان، فلما يقول إن لم يكن يعتقد المعنى الفاسد لا نكفره، إنما نعلمه وننهاه عن هذه الكلمة ونقول له هذا غير جائز. المعلومات التي تعطى للناس إذا كان بحيث الشخص يكثر عليه المعلومات ما بيعود بيفهم ماذا يقال، لذلك أنا غيرت رأيي عن أنه نخلص الكتاب في 3 أيام، لا يسع الوقت أنه نخلصه في 3 أيام مع المراد اللي أنا بدي أقوله أثناء المجالس، فهلأ نتوقف هنا إن شاء الله. خليهم 10 كمان، أنا مسرور يعني ما عندي مشكلة، بس إن شاء الله بدنا نصلي المغرب إن شاء الله، بعد ما نصلي المغرب اللي بدها تأخذ الطريقة تصلي ركعتين اسمها سنة التوبة، الذي عنده قضاء صلوات كان فاتته هذه الصلوات لم يقضها يصلي ركعتين قضاء الصبح قضاء الصبح وينوي التوبة بقلبه. المرأة الحائض لا تستطيع أن تأخذ الطريقة الرفاعية التي نحن بصدد أن نعطيها إن شاء الله الآن، تأخذ خليني أكمل تأخذ الطريقة القادرية. فإن شاء الله أعطيكم الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية، فالتي ليست في حال الحيض تكون أخذت الطريقتين. والصبيان أيضا يصلي الصبي ركعتي التوبة بمعنى الرجوع عن القبائح. لحظة ما تتكلموا أبو المخلص لو سمحتوا. الصبي الذي هو دون البلوغ والصبية التي هي دون البلوغ هذه تصلي ركعتي التوبة على معنى الرجوع عن القبائح، لأن الصغار لا يكتب عليهم المعاصي، ما في عليهم معاصي. ف التي عليها قضاء تصلي ركعتي الصبح قضاء وتنوي التوبة في قلبها. بدكم تتوضوا ولا كلكم جاهزين؟ ما شاء الله. فاللي بده يتوضى يقوم يتوضى، وإذا بتريدوا إذا خلصنا الطريقة امبارح استأنسنا انبسطنا سرينا كمان معنا وقت نقعد للأسئلة والأجوبة بس بدون فوضى مثل امبارح حتى تحصل الفائدة، حتى تحصل الفائدة. يعني امبارح كان لأنه أول يوم مثل دخول الطلاب أول يوم للمدرسة بيكون في شيء من الفوضى، بعدين بيتنظم الموضوع شيئا فشيئا. بارك الله فيك. نفس الشيء إذا قلت إذا واحد قال أصلي ركعتي الفجر